يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. النقطه الثالثه ان صلاح القلب بقى يعني مش هيصلح الانسان، هيصلح الامه كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالإيه؟ بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. خلي بالكم عشان الكلام ده مهم جدا. نبص كده، الزهد في إيه؟ زهد في كل ما لا يحبه الله. المشكلة إحنا متصورين إيه؟ نيجي مثلا في الاخت ما شاء الله زاهده عابده في ايه؟ في المباحات، لكنها في المحرمات مش زاهده في المحرمات. يعني بعض السلف كان يقول: انا لا امركم بترك الدنيا وانما امركم بترك الذنوب، فترك الدنيا فضيله وترك الذنوب فريضه. واضح؟ هي مثلا ما شاء الله الاخت تظهر التزهد والتنسك، فهي نسأل الله العافية تكون زاهدة في الدنيا. مفهوم الزهد عندنا ان واحدة ايه مثلا بتلبس عباية متواضعة ومش عارف تشتري جزمة متواضعة وتحاول ما تسرفش مش عارف الفلوس، ده مفهوم الزهد. لما في زهد اهم منه في المعاصي. زاهدة هو اللي زاهد الدنيا دي يعني ايه؟ يعني واحدة مثلا زاهدة البتاع ده مش صح؟ مش عايز تشرب. عايزين يبقى كده مع الذنوب. يزهد فيها اكراه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف ليه في النار. هو ده يحس بحلاوه الايمان. خلاص بقى انت قلبك يكره الذنب فعلا، تزهدي فيه زهداء تركاه. تلاقي مثلا ايه واحده مثلا واحده تخش تقول لها: ما شاء الله ده انت عندي حاجات جميله وبتلبسي، والله زهدنا فيها. هي كده يزهد في الذنوب. صلاح الامه دي بالزهد. زهدوا في ايه؟ زهدوا في المحرمات. خلصت. وحتى وصل بهم انهم زهدوا في الايه؟ في المباحات اللي هتشغلهم. لا ليه بقى الفكره يا حاجه؟ الفكره دلوقتي انت واحده مسافره خلاص كده؟ انت مسافره مثلا بتجهزي شنطه سفرك، زي مثلا انت مسافره رايحه عايزين مثلا هتقعدي مثلا قولي اسبوعين مثلا في اسوان، تمام؟ بتقعدي بقى تقولي ايه؟ طب بص هاخد النيش معايا. وبعدين انا بتاعت انت تملكت دي ما اقدرش استغنى عنها خالص. وبعدين اخد تقولي ايه؟ لا ما مش مالهاش لازمه. ما هناك في دلال، صح؟ هتلاقي نفسك دايما بتاخدي ايه؟ الضروريات. طب والحاجات اللي هي ما تضرش. تلاقي نفسك تقولي ايه؟ مش لازم اتقل على نفسي ليه؟ طب مثلا تاخدي معاك حاجه تضر؟ هو كده احنا رايحين للاخره. احنا رايحين لربنا. ها؟ انت رايح عايزه معاكي ايه؟ الاساسيات المفيد. طب المباحات؟ لا مش ما اخدهاش اعمل بها ايه؟ صح؟ هتعطلني وتاخد مساحه. واحد يقول لك طب انا معايا شنطه قد كده احط فيها حاجات ملهاش لازم اعمل بها ايه؟ صح؟ هتاخد مساحه ملهاش لازم. هي إيه كده؟ هتاخد. هما كانوا بيبصوا للمباحات كده، هتاخد مساحه ايه لازمتها؟ واضح؟ هتاخد مساحه ايه لازمتها؟ ملهاش لازم. فمثلا واحد هو طب هو الدنيا زي الفل ومترستقه على اوضتين، ليه وعشرة من بومي العشرة؟ عادي. طب ما هم هياخدوا مساحه من قلبي وتفكيري ووقتي وجهدي ليه؟ هي القصه كلها كده، حاجه تاخد مساحه لا ملهاش لازمه. انا عايز اللي ياخد مساحه الحاجه اللي هي ايه؟ اللي لا غنى لي عنها، انا محتاجاها، واضح؟ اتفضل بقى. لو كنت باخد محرمات معاك، فاحنا عندنا في زهد في المحرمات وزهد في الايه؟ في المباحات، واضح يا جماعه؟ طيب، الله المستعان. يبقى صلاحه أول يا أهل الأمة بيجيب الزهد، يبقى زهد في إيه؟ في المحرمات. طب ويقين في إيه؟ المأمورات بقى اللي إحنا عايزين دلوقتي بقى. يبقى الزهد ده تطهيرا واليقين ده إيه؟ تطهيرا. هو كده صلاح الأمة دي كده إنها تزهد في إيه؟ في كل الحاجات اللي هي بتدنس القلب وتشغل القلب. ما هو القلب مش لازم يكون بيؤذيه بس، يعني يا جماعة في حاجة، يعني بصي في خبطة تعمل كدمة في العظم التعريف لحضرتك، وفي خبطة تكسرها. الذنب بيعمل ايه؟ الذنب بيكسر يجرح، انما المباح يعمل ايه؟ يعمل كدمة ملهاش لازمة برضه. يعني الصرف في المباح يعمل ايه؟ يعمل كدمة ملهاش لازمة، هي برضه ايه؟ شغلة. عشان كده في حاجة اسمها الملهيات، زي الهاكم التكاثر. مش كل الملهيات دي بتبقى ايه؟ بتبقى محرمات. المحرم يلهي والايه؟ والمباح يلهي. الهاكم التكاثر، عم انت كتروا ليه؟ ده انت ماشية سايبة، يعني مش مستهلك. انت لو هتستكثري استكثري من ايه؟ من الطاعات بقى. فتلاقي واحدة مثلا الله وسع عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصححت له جسمه، ده حديث قدسي، يعني يقول على يقول ربنا إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي محروم. تمام؟ لا يفد الله بعمرة مثلا أو بحج، أنا خمس سنين تمر عليكي وأنت ما عندك استعداد إنك تجمعي الخمس تلاف والاستلاف بتاع العمرة، ما تروحيش لمحروم. ده حديث صحة الشيخ الألباني، صح كده؟ طيب دلوقتي ما بين استكثارين، واحدة بعد خمس سنين معاها فعل، بس الستة ألف اللي حوشتهم على الستاشر ألف اللي معاها بقى 22 ألف، هي عايزة ايه؟ يا حاجة انت موتي، ممكن تموتي بكرة يا ستي، ده انت ممكن تموتي بكرة. لا، واحدة انها تستكثر برضه، بس تستكثر من ايه؟ من حسنات. فواحدة استخدمت ده عشان تستكثر، واحدة برضه استكثرت، صح؟ فهما الاثنين اهو، هي كده. واحدة استكثرت انها مثلا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عندها شقة، او عندها مثلا شقة تانية، او عندها مش عارف جاي، عندها مثلا 10 عبايات، ودلوقتي معاها فلوس تجيب عباية كمان، تستكثر خليهم 11 عباية، ولا تروح العباية دي تبعتها الاخرة قدامها الاول، تروح توديها واحدة مثلا فقيرة، ولا لازم تدوري على العباية البهتانة اللي مقطعة اللي زريرها واقعة اللي مش عارف ايه اللي زهقانة منها اللي ضيقت عليكي، وتروح تديها لواحدة غلبانة؟ يعني انت بتقدمي لنفسك مش ليها. فمثلا واحده هتستكثر، واحده هتستكثر، واحده استكثرت من السواق والتانيه استكثرت من ايه؟ من المباح. خلاص استكثري وفي الاخر هتموتي وايه؟ وسايبه. وممكن عيالك في الاخر ايه؟ يقول لك ده لبسه بتاع ميت يرموه في النهايه. والله يعني ما مش بيحصل. هو هي الفكره كلها كده، الانسان استكثر، بس يستكثر من ايه؟ اخرته. الملهيات، انت اي حاجه ملهيه ملهاش لازمه. طيب بالزهد والصلاح، الزهد والايه؟ واليقين. اليقين في ايه بقى؟ في ما عند الله سبحانه وتعالى. يقين هو ربنا امر وكذب ان شاء الله خير، وده اللي هينفعني، ده اللي يوصل حق، هو تحرك الانسان كده. طيب ويهلك اخرها بايه؟ بالبخل والايه؟ ولا بخل. بتبخل بايه؟ بوقتها، بتبخل بجهدها، بتبخل بمالها، بتبخل على مين؟ نفسها. ومن يبخل فإنما يبخل عن مين؟ النفس. بس هي تبقى لنفسها. يبقى بتعمل ايه؟ تصور حد بيهلك نفسه بنفسه. بيهلك نفسه بايه؟ بنفسه. خلاص بخل دي داخلتك. بالبخل والايه؟ الامل. ايه بقى الامل؟ ان شاء الله بكره بكره بكره اعملها ان شاء الله. على فكره انت بص، هو بس تجوز العيال وعلوم كده وهتلاقيه ما بطلعش من الجامعة. وراجل كده كبير في السن ومش حاطط في قلبه اللي بيسوته، انا قلت ايه؟ قاعدة في الجامعة على طول، واحضر دروس وهعمل عمرة. وواحدة منهم ومثلا تجوز واحدة، تمام كده؟ وايه ومستنية تجوز تاني، تطلع الأولانية. مين عادي؟ طب تلاقيش بقى مع التاني، خلاص؟ تتجوز تاني. ماشي؟ تيجي مش عارف الوقت، مش عارف حصل له مشكلة. الدنيا ما تخلصش. عمر المشاغل ما بتخلص. يا دكتور بس انا مش مستقره نفسيا، لما اتجوز كده واستقر واقعد في بيتي هتلاقيني بقى ودروس بقى وخطب، وانا هبقى حاجه تانيه خالص. وتتجوز مش عارف ايه بقى بيتخانق مع عمرو الزمن، كنت مريحه بقى مش عارف النهارده، وجيب عيل مش عارف ايه مرات. الانشغالات ايه؟ لا تنتهي. الامل، الامل هذا للاسف طول الامل اكثر ما يصد عن العمل بل يفسد العمل. يعني طول الامل ده ايه؟ قال ربنا ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هتعلم بقى لما تيجي عين الموت انها كانت وهم. يا جماعه هو في يعني اغلب الناس، اغلب الناس بيبقوا يعني بيبقوا مثلا يعني الوضع اللي هو ايه اللي انتم متصورينه، اللي هو مثلا واحده مش عارف بلغت 60 سنه او 70 سنه او 80 سنه و 40 سنه بدات تموت مثلا او ماتت، ده الوضع كده. وحتى لو تيجي تموت عارفه هتموت امتى وهتموت ازاي، مش الوضع الطبيعي يعني. هو اصلا كده كده الموت ده في علم الله سبحانه وتعالى، فانت ما تتصوريش ان انت في مهمل يعني في مهمل من الامر ده. الله المستعان. ويهلك اخوها بالبخل والايه؟ البخل ده فين اصلا؟ البخل هنا بيقابل البخل. البخل فين؟ في القلب. هو انت لو ليكي واحده صاحبه كده جلده، هي جلده دي منين؟ من ايديها؟ يعني ايدها مثلا تيجي تحط في الفلوس تتشل والله كده، ولا تيجي تطلع مثلا 200 جنيه من هنا تلاقي ايدها اتجبست؟ لا، ما حد يقدر يتحرك. البخل ده فين اصلا؟ في قلبها اصلا، يعني مش هو في قلبها، والكرم ده في قلبها، والزهد ده في قلبها، يعني واضح. فهي القصه كلها كده، يعني النبي بيقول لنا الامه كلها صلاحها بصلاح القلب، وفسادها بفساد او هلاكها بهلاك الايه؟ بهلاك القلب. تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تذكرون لما تحدث عن الامه وقال بل انتم يومئذ ايه؟ كثير، انتوا مش قليلين. تمام؟ ولكنكم غثاء كغثاء الايه؟ السيل. ولينزعن الله المهابه من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. اهو المشكله بتبدا من الايه؟ من القلوب. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ شوف النبي سماه ايه؟ وهن. يعني ايه وهن؟ وهن ده لا ده مش ضعف، ده اشد الضعف. اشد الضعف، الوهن ده اشد الضعف. تمام كده؟ وليقذفن الله في قلوب الموت. قال حب الدنيا وكراهيه الموت. عشان كده ازاي تفهمي ان حب الدنيا بيوهن قلبك، بيضعف قلبك، يضعفه. كل ما تحب فيها اكتر كل ما ايه؟ قلبك ايه؟ يضعف اكتر. فالقلب الذي ضعف ده هيقدر بقى يقوى انه يقوم بطاعه، يقدر يقوى انه يواجه فتنه، انه يواجه شهوه، مش يقدر يواجه. تمام؟ حب الدنيا وكراهيه الموت. طب كيف مثلي؟ خايفين نقطعهم عن ملذاتهم دي. عشان ايه؟ هنقطعهم عن الملذات بس، كراهيه الموت. بص بقى. طب ايه انواع البخل؟ نعم؟ بخل بالوقت، بخل بالجهد، بخل بالمال. ممكن واحد على فكره تلاقيها مثلا على مستوى الفلوس كريمه جدا، بس يقول لك لا بصي، او مثلا هم بيعملوا طاعه، تقول لهم ايه؟ انا معاكم بالفلوس زي ما انتم عايزين، فلوس اهي، لا بس الصراحه ما عنديش وقت، بصراحه لا ما اقدرش اجي معاكم بال، لا مش هقدر الف معاكم الكلام ده كله، رغم ان ربنا قال سيهدوا بايه؟ باموالكم ايه؟ فلوس. لا موجوده كتير دي على فكره، موجوده لدرجه ان حتى بقول انا احيانا واحد تدي فلوس تقول له ده التبرعات واروح كمان معاكم اوزعها، حتى لو ما قالتش موجود كتير اصلا. فالبخل ده بخل بالوقت، بخل بالجهد، بخل بالمال. ده احنا بس مش في دماغنا البخل بالمال، لا ده في اهم منه النهارده. معلش يعني هو احنا انت لو مثلا جبتي 10 اخوات داعيات الى الله وكل واحده فيكم اديتها 100 جنيه في الشهر بقى معاها مليون جنيه، هتعملوا ايه؟ ايه في النهايه ايه؟ واحده. لا احنا محتاجين، اما الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيقول يا رسول الله خذ فلوسي بس انا هقعد في المدينه. سيدنا عثمان خلاص اهو انا جهزت جيش العسره، وهتقول لي اطلع معانا بقى؟ هي القصه كلها ومن يبخل في النار يبخل ايه؟ لا ده الواحد بكل ما قوتي من جوه، حتى كنت اقول لهم مثلا اختي بتلم تبرعات، اول واحد يدفع مين؟ اللي بتلم انا. طب انا ما ادفعش ليه؟ انا ادفع عن الثانيه، هم احسن مني سبق درهم 100,000 درهم ادفع لقد ربنا يكرمني مش مشكله. طب انا ممكن اشارك معاكم انت بتدون ده احنا بنتحايل على غيرنا عشان نشارك ليه؟ فما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله يا ليتني قدمت لحياتي. فانت بتقدم لنفسك الحقيقه لانها بقى لو بتلاقيهم في الدنيا تقول لك ايه ليه بقى وهي احسن مني عشان تروح معاكم وانا مرشح ولا ايه؟ لا انا تاخد فلوس فلوس هاجي كمان تلاقيها في الدنيا كده لما تيجي بقى في الاخره الله المستعان. طيب النقطه الرابعه ودي مهمه خالص ودي يعني من اهم النقاط على الاطلاق ان القلب محل نظر الرب. يعني ايه محل نظر الرب؟ طب هو ربنا مش شايف ظهرنا يعني؟ مش يرى ظهرنا؟ يرى ظهرنا بس ربنا بيقيمنا على اساس ايه؟ الحاجه اللي احنا مش متخيلين ان هو يقيمنا على اساسها. الناس بيقيمونا على اساس الايه؟ الظاهر. لانهم لا قبل لهم بمعرفه الايه؟ رغم انهم لو يملكوا ويقيمون على الباطن يقيمون على الباطن. يعني انت لو تملك ان المعلمات اللي عندك في الدار لو تقدري تعرفي اللي في قلوبهم هتتمني انك تعرفيه عشان تقيمهم على اساسه. واحده عرفت في قلبها انها بتحب انها تعمل لله عز وجل وفي نصره الدين وانها تعلم اطفال المسلمين. عرفت الكلام ده في قلبها ما هيضركش ايه؟ الكلام ده بره صح؟ ان انت عارفه ان حالها بره يبقى انعكاس اللي فيه في قلبها. بس احنا غايه ما نملكه ليه؟ للاسف بقى لما غاب عن القلب مشهد التوحيد وانصرفت الهمم فيه للبشر اصبحنا شغلنا ظاهرنا عن باطننا وشغلنا قالبنا عن قلبنا وشغلنا محل نظر الناس عن محل نظر الرب. عشان كده من الحاجات اللي لازم تستوقفنا ان ربي لما تكلم عن القلب انزل القلب منزله الثوب. فقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر. المفسرين اجمعوا على ان حتى من القلب نقل اجماع ان المراد بالثياب هنا القلب ما السلف. فسيبنا اجمعوا على المراد ده القلب والنفس. الشاهد ربي انزل القلب منزله الايه؟ الثوب. ازاي؟ ربك بيقول لحضرتك مش تحت الهمس من ربط الوقاية في مشروع القرآن. ربك بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك زي ما انت منشغله بمحل نظر الناس خلي انشغالك الاكبر بمحل نظر الرب. مش الثوب ده محل نظر الناس؟ وزي ما تطهري ثوبك اولى من تطهري قلبك. صح؟ انت بتحبي ثوبك يكون مطهرا مطورا صح؟ تحبي ان ثوبك ده يبقى نظيف جدا مش اي حاجه تشوه وفي نفس الوقت ايه؟ جميل وريحته حلوه وشيك وصح كده؟ انما القلوب هو بقى ربك يقول لك انزلي قلبك منزله ثوبك. ان ازاي كده بقى انت وتحطيها كده تحطيها كده جنبك كده جنب دولابك كده ولا في اوضتك وثيابك فطهر. ها؟ يعني زي ما انا بطهر ثوبي لازم اخد بالي اطهر ايه؟ قلبي. ماشي؟ زي ما انا حريصه ان الناس لا ترى من ثوبي الا كل حاجه نظيفه انا لازم ربنا يرى من قلبي كل حاجه جميله. واضح؟ لو مثلا واحده كده مثلا لابسه ثوب مثلا فاتح شويه وجت وقعت عليه وقعت مش عارف ايه تلاقيها ايه؟ حاطه ايدها كده زي ايه ده مش مخبيه البقعه عشان ما حدش يشوفها صح كده؟ متصوره ان الدنيا كلها شايفه البقعه وما حدش شايف اي حاجه بس ايه؟ محدش مر بالنقطه دي قبل كده؟ انا مره مع مره كنت لابس بنطلون ابيض كده كان يوم ابيض وما كنتش عارف جنب واحده جايبه ايه من السوق وكبت على البنطلون كانت حاجه انا حاسس الدنيا كلها بتبص عليا عارف كده عليه كده كاني مشغول مشغول وقت. واحد من فكر المواقف دي ربنا يرفع عننا يعني نبص كده بقى على الايه؟ يعني طب ما اقول سبحان الله القلب ده ممكن يكون فيه اضعاف اضعاف اللي انا ايه؟ اللي انا مستحي منه ان الناس يروا ده من بدني او يروا من ظاهري صح؟ فلما تعرفي ان ده محل نظر ربنا تستحي. انتوا مثلا واحده فيكم ايه؟ مثلا عايز تروق البيت وبعدين جوزها جاي بالليل تمام؟ ومش هتلحق تروق الا ايه؟ الا اوضتين بس. تيجي مروقه اللي الزبون هيشوفه. الاوضه بتاع العيال تيجي قبلها بالقفل تمام كده؟ وتيجي ايه؟ مروقه لاوضه النوم مروقه له ايه؟ الصاله والحته اللي هو فيها بس كده خلاص؟ واحيانا تيجي عامله ايه؟ تيجي جايبه تعمل مثلا تجيب ستاره كده وتيجي مخبيه ايه؟ يعني تيجي مثلا شويه غسيل مركبين تيجي حاطه عليهم ستاره كده وتحط وردتين فوق كده كانها عامله منظر جمال. عايزه ايه؟ يعني هو لما يجي يشوف خلاص كده وجعت صح؟ فسبحان الله ازاي ان هو يهمك انه لا تقع نظره الا على جميل صح؟ إلا على حسب من باب أولى بيهمنا ربك لا يقع يعني نظره في قلبك إلا على إيه؟ على جميع. إحنا مش مكسوفين من ربنا إن قلبي يرى فيه، إن ربي يرى في قلبي حقد ولا حسد ولا غل ولا غش ولا مش مستحيل من ربنا إن ربي يرى في قلبي الكلام ده؟ يعني إزاي؟ مش أنت يبقى نفسك إن أنت الناس في الدنيا تشوف إنك حيوانية أو حاجة، طب ليه ما تحبيش إن ربي يرى الكلام ده؟ فالكلام ده أحيانا مهم جدا. أقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمال غوعد أمروز زي الناس اللي هم في عالم تاني. بتقول لك تلاقيها مثلا إيه؟ ما بتصليش ما بتصومش ومتبرتقول لك أهم حاجة هنا أبيض، بس أبيض إزاي ده بس فاهمين؟ والسواد ده كله بره أبيض إزاي؟ واضح؟ بيقول لك أهم حاجة هنا أبيض بس، عارفة والله العظيم هي بصي يعني تلاقيها بس بتعمل حاجات كتيرة أوي، هي بتشرب حشيش وبتضرب بنك وكل حاجة، بس هي إيه؟ بس صراحة تلاقيها قلبها أبيض من جوه، زي يعني زي أبيض فين ده؟ مش أبيض خالص. واضح؟ ده مش أبيض. فربنا مش ينظر الى قلوبكم، قلوبكم ايه؟ واعمالكم. ليه؟ لان عملك هو الانعكاس اللي في ايه؟ اللي في قلبك. واضح؟ عشان بقى زي الناس ما تبقى متصوره كده اهم حاجه هنا بس، واحد جاي مثلا بتصليش والكلمات تقول لك اهم حاجه هنا ابيض. مش مهم الصلاه. التدرب الحديث ده. تمام؟ ما هو عشان هم بياخدوه الى قلوبكم، هو الى قلوبكم واعمالكم. ما يقولوا اعمالكم ليه؟ عشان هو الى قلوبكم واعمالكم. لان يعني الاعمال دي انعكاس اللي في القلب. وبعدين اصلا مين قال اللي بتصلي دي قلبها ابيض؟ ايه اللي بيضه؟ الاعمال. ايوه هي ابيض ازاي؟ اللي بتعمل معاصي دي قلبها ابيض ازاي؟ اما احنا بنقول كل فتنه بتنكد نكته ايه؟ سوداء. تمام؟ الله المستعان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فمن هم بحسنات حتى يشعرها قلبه. تمام؟ وفي ضبط ليها حتى يشعرها قلبه، ماشي، ويعلمها الله منه كتبت له ايه. ايوه. ايه بقى فكره القصه دي؟ ايوه، ان هي الحسنه دي مش ايه، مش لا ده حسنه هو عقد ان هي في قلبه، هو في قلبه استحسنها وحبها ان هو يعملها. تمام؟ طب عملها ولا ما عملهاش؟ ما عملهاش. تكتب له ايه؟ سلام. شوف بقى القلب سرق ازاي؟ اهو مجرد انعقاد الصدق في القلب كتبت له. الله المستعان. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. ليه؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. خدوا بالكم من حاجة، الصحابة اللي هم كانوا في بيعة الرضوان، ماشي، كانوا حوالي 1300 صحابة تقريبا، 1400 صحابة. العدد ده من الصحابة لو حد فينا يقول لي سلام بختهم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، طلعوا معاه وجت معاهم كده، لا مش كده كده قلت معهم كده. ربك ألف علم ما في قلوبهم، يعني الله لما جاد عليهم هذا يعني هذا الجود الكبير كان بسبب ايه؟ انت مدركة ان انت ايه اللي حصل للصحابة ساعتها؟ الصحابة حصل لهم ارتقاء تاريخي. ارتقاء ايه؟ مرة واحدة بقوا من افضل 1400 انسان بعد الانبياء. يعني متصورة الأنبياء كان 124,000، كل الأنبياء يعني من منذ أن خلق الله آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء كان 124,000. تمام؟ الرسل منهم حوالي 314، ده صح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب 124,000 نبي، أنت متصورة يعني ذرية سيدنا آدم قد إيه؟ متصورة بس مثلا شوف مثلا في الصين دول قد ايه، متصورة الناس كلها دول قد ايه. الصحابة مرة واحدة دخلوا في 125,000، 126,000، واضح، بقوا جوه 126، واضح، كبير جدا، نقلة تاريخية. عقيدة اهل السنة ان افضل الناس بعد الانبياء العشر البشرين بالجنة، وأفضلهم طبعا الخلفاء الأربعة بترتبه، وبعد كده أفضلهم مين؟ بعد كده أهل بدر، بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، على طول بعد أهل بدر أهل بيعة الإيه؟ الرضوان. يعني أنت متصورة نقلة إيه؟ كبيرة جدا، 1400 دول نقلة كبيرة جدا ماشي، 1500 نقلة كبيرة جدا. النقلة التاريخية اللي حصلت للصحابة دي بسبب إيه؟ قلوبهم، ما في قلوبهم صح، فعلم ما في قلوبهم. يبقى أنا قالهم نقلة تاريخية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسبحان الملك وما ضرهم إنهم عملوا بعدها حاجة صعبة جدا جدا جدا، ان هم لما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقوموا في ايه؟ فلم يقوموا، ربنا ما انزلش قال ايه لقد كفر الذين رضينا عنهم ولا لقد اخطا، لا علي الله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني غفر لهم تلك السيئه في بحر ايه؟ حسناتهم. هم فشفت الارتقاء الرهيب اللي حصل لهم، 1400 واحد يبقوا من افضل 1400 انسان بعد الانبياء مره واحده بسبب الايه؟ القلوب، فعلم في قلوبهم. وبعدين رب يقول لك ايه؟ فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغيمه كثيره، كل ده ببركه الايه؟ بركه ان القلب ده، القلب يمتلئ بما يحبه الرب. ان القلب ده ازاي؟ ان القلب يبقى مملكه الرب، ازاي تخلي قلبك ده مملكه ربك؟ ما فيهوش الا رب كل اللي يده ربك، واضح؟ انت ما تملكي منه شيء ولا حته يملكه، قلبي لربي، ده مملكه ربنا، لا يكون فيه الا ما يحب الله ان يكون فيه. ربك يحب يكون في محبة زوجك، في يكون في محبة والدك، في يحب محبة الصالح فيه، يبقى قلب مملكة ايه؟ ربك. ما ينفعش يكون في حد تاني، ما ينفعش يكون في حاجة تانية ربنا لا يريدها، تمام؟ طيب عشان كده حتى بقى في المؤاخذات ربنا يقول ايه؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني انت ممكن واحد مثلا قال الكلام ماشي، ممكن مش تتأخذي بما قال لساني، بقدر تتأخذي بما كسر قلبك. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ازاي يا جماعه بجد والله العظيم ازاي تفهمي ان انت مع ربنا، انت ربنا يعني قلبك عنده واضح، انت فاهمه، انت فاهمه الدنيا فيها ايه؟ ساعتها بقى ما تعرفيش تعملي حاجه رياء اصلا، مش تعرفي هتعملي حاجه رياء ازاي؟ ما هتعيشيش الانفصام الفج ده بين ظهرك وبطنك، انك مثلا تعمل حاجه بالظاهر. طب ما ربنا دلوقتي بيراقب الباطن. طب ما انا بقول لها ايوه حبيبتي ازيك وعامله ايه مش عارف ايه وكذا وانا من جوه. طب ما هو ربنا يعلم دلوقتي ان ده نفاق، ما ربنا عارف صح. هتفرق معاكي جدا ان انت تبقي عايشه كده وانت تابعا رب دلوقتي ينظر لقلبك، ازاي قلبك ده يكون طول الوقت في الايه؟ اللي هو يحبه ويرضاه. يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني الوعد اللي كان على إيه؟ إن يعلم الله في قلوبكم برضه، تمام؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بل إن القرب من الله سبحانه وتعالى والاصطفاء عند الله حسب ما في قلب الإنسان. يعني سيدنا مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئا. بهنا برضه سيدنا ابن مسعود بيقول لنا على الاصطفاء حصل ازاي؟ ان الاصطفاء في هذا الزمان الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، ثم نظر في قلوب العباد بعد واختار الصحابه، شوف الصحابه اختيار الله للنبي. يعني ما تتصوروش ان الصحابه، احنا عندنا الصحابه مش حد عادي، ليه؟ ان هم اختيار الله ايه؟ النبي، خلاص؟ طيب الله اختار هؤلاء الصحابه الكرام حسب ما في ايه؟ قلوبهم برضه، تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخوم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ده عند الله أفضل ليه الناس اللي هو مخموم القلب. مخموم القلب ده واحد قلبه نقي ما فيهوش غل ولا حقد ولا حسد، زي الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، ثلاث مرات كل يوم يتكرر نفس الموقف مع نفس الشخص. وسيدنا عبد الله بن عمر يذهب يبيت معه فيسأله فيخبره أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد أحد المسلمين. فننتهي بس من سيدنا عبد الله بن عمر يقول لي فإيه، فما رأيتهم يفضلون في شيء. الناس برضو متصور لكان بيصل ولا بيصوم وكان صايع يعني، بس هو كان ايه الله يرضى الله عنه، بس كان قلبه ايه مفيش غل الحاجه. لا يعني قال كده ما يعني هم الصحابه اشمعنى ده بالذات اللي اتقال علينا اهل الجنه، يعني ايه المتميز عننا؟ فبس هو متميز عن يعني هو دي ما مش هو ما كانش ايه، لا ما كانش بقى بيصلي ولا بيعمل حاجه، بس هم حاجات والله يا بنتي قلبي مفيش اي حاجه لاي حد، نحط دماغ بس كل حاجه ويا بقى ما تصليش وما بتعملش وما بتديش. لا طبعا هو يعني ده زياده عن اللي هم ايه اللي هم عليه اصلا من التعبد يعني. خلاص الله المستعان. طب النقطه السادسه، اهتم بصلاح القلب اصلح الناس قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عنايه خاصه بصلاح قلبه لابي هم. انا بسال سؤال، لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يهتم هذا الاهتمام الرهيب بقلبه، يبقى احنا نقول ايه بقى؟ يبقى حاجه تفضح ان احنا نبقى ايه والله العظيم تبقى يعني غلط ان احنا نفسنا مش مقيمين بقلوب. النبي لما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بقى انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي، الله يثبت بك القلوب، يسأل الله ثبت قلبي، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل حتى كان يوصينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ دينك. هو بصي أنت لازم تفهمي إن مشكلة بقى إيه؟ يعني إحنا يعني عايزين نتعرف على الملك ده صح؟ مش الملك ده معانا تبعنا برضه ولا مش تبعنا؟ تبعنا عايزين يعني مش يخصنا. يعني انت بتلاقي مثلا حد ايه كل واحد عمال يتعرف على الدين وبعض بيعمل ايه وبتاع مش فاهم ايه. احنا عايزين نعرف الملك ده القلب ده اللي هو بيقود تلك المملكه، عايزين نتعرف عليه هو اصلا بيعمل ايه هو ايه. فالقلب ده فيه خاصيه يعني للاسف رخمه جدا، ان هو سريع التقلب، انه بيتقلب في الاحوال يعني عادي يركب على اي حاجه، سليم مريض مريض يعني سريع التقلب. لو احنا ما تعهدناهوش يحصل له ايه؟ يتقلب. هي المشكله في كده يا ربنا في الموضوع ده القلب لقصر التقلب عشان كده من ثم القلب عشان يتقلب. خلاص هو بيتقلب سريعا جدا، وخصوصا ان هو صراحه الحمد عليه شديده، فهو بيتقلب بسرعه. ممكن تلاقي مثلا النهارده حاله وبكره حاله، لو انت ايه طنشت واهملت ايه اتقلب على طول. خلاص الله المستعان. زي حد يقول لك ايه امي دي طيبه بس انا عندي كده ايه، عندي مثلا مرات اخويا دي بتقعد تزن على دماغها، اقول له انا طنشت امي شويه اروح الاقيها قلب عليا. هي كده ان انت قلبك ده لو انت ايه لو انت اهملتيه هتلاقيه يقلب. الله المستعان. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي كان يدعي ربنا يا مقلب القلوب ثبت ايه قلبي. كمان اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تصريف القلب ان القلب نفسه يصرف الى الطاعه، هي دي بقى اللي احنا عليها الميل، اللي هو يميل الطاعة ويبقى بيعملها. وده هيبقى علاج مهم جدا للإنسان يشتهي حاجة، إن ربك يصرف قلبك للإيه؟ للطاعة، زي ما هي معنا بحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. دي في قلبك كده تمام؟ طيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ ده حاجة زغت يعني إيه؟ مالت، بس مالت. مش عايزين نميل. بصي ما هو المشكله قلبك هيميل، حياتك هتميل، اخرتك هتميل. فهو الميل بيبدا من القلب، الزغران بيبدا بايه؟ من القلب. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. نسال الله الا يحرمنا. طيب زي ما قلنا اصلا مساله يعني يا جماعه مساله ان انت تهتم بقلبك او ما تهتميش على فكره هي مش مساله مستحبه ولا مثلا تكرر من حضرتك، لا ده امر من الله سبحانه وتعالى، دي فريضه وخصوصا اللي بيختلط بالناس ويتصدر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امره الله عز وجل وثيابك الفضل دي في سوره ايه؟ المدثر دي نزلت امتى؟ في اول خمس سور نزلت، صح؟ قال له ايه؟ في اول خمس سور. او بدا بقى هو مؤهلات الشخص اللي هيحمل امانه الدين، مؤهلات الشخص اللي يحمل امانه القران. يا ايها المدثر قم فانذر. طيب ها نبدا بقى، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. وهذه المؤهلات الشخص اللي هينتصر او يكون ايه؟ هيقوم لخدمة الدين أو لنصرة الدين، تمام؟ الشخص اللي هو المفروض هيخالط الناس في هذه الحياة محتاج الكلام ده، فمحتاج إيه؟ وثيابك في إيه؟ فطهر، يعني أمر بذلك في هذه النسوة. فاللي هيتصدى للناس ويختلط بالناس هيجد للأسف إن هو من الخلطة بالناس والتعامل معهم يجد أمور إيه؟ تؤذي قلبه، فمحتاج لتطهير هذا القلب إيه؟ على الدوام. طيب قال ربنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا بيأمر حتى في العلاقة بين الرجل والمرأة أنها تكون يعني في قدر الطاقة، يعني في أفضل صورة من طهارة القلب، يعني عشان لا يتأذى هذا القلب ولا يتضر هذا القلب سواء من طرف أو طرف آخر، ممكن طرف يكون عنده مشكلة وطرف ثاني ما عندهش مشكلة. فأمر الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. طيب وإحنا بنبقى بس شرعا إن من وراء الحجاب دي يعني إيه؟ يعني مش لازم أنت مثلا لو أنت مثلا واحدة واقفة وتوقف ورا حيطة تاني حجاب، لا يعني ما ينفعش يكون في سفور ما بينكم، سفور يعني يكون من وراء الحجاب. أنت مثلا في بيتك من وراء إيه؟ حجاب، مش تخرجي تمام؟ مش بنلاقي دلوقتي مثلا للأسف واحدة مثلا تلاقي إيه؟ مثلا واحد بيخبط على الباب وهي مثلا بلبس اللي بتيجي فاتحه الباب، مين انا؟ حاجه كده تتفلق يعني. لا انت من وراء الحجاب انت خلاص انت كده المفروض محتجبه يعني في بيتك او الله المستعان. مثلا انت كده دلوقتي في حجاب، فانت مثلا لو حد يسالك حاجه ولا تسالك انت ايه؟ من وراء الحجاب، خلاص انت محجبه يعني. ماشي طيب. أثلاثة تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أن حتى إحنا كنا كلام طبعا في التدبر، أن أصلا القلب ده يعني إحنا أمرنا إن إحنا نكسر الأقفال عليه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نسأل الله العافية. إن لما طال هذا الأمد قست تلك القلوب ووصلت إلى الفسق، نسأل الله العافية، تمام؟ بسبب إنها إيه؟ احنا كنا بنقول في دلوقتي مشكله الفسوق، مشكله طول الامد، فقست تلك القلوب. يعني هي لما اعرضت عن الخشوع كان من شان ان هو يحل لها المشاكل دي كلها. طيب توعد الله سبحانه من اهمل قلبه فلن يطهره بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الاخره، فقال ربنا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر. معلش انتم اتمنى ان انتم تدوروا في القران فيما يتعلق بالقلب بالذات، دوروا عن حاجتين، دوروا على الناس اللي ربنا قال انه مش هيطهر لهم قلوبهم ومش هيهديهم، زي مثلا والله لا يهدي القوم الظالمين، واضح؟ دوروا على دول احسن ما نكون احنا منهم واحنا مش حاسين، تمام؟ الناس اللي هم ربنا قال ان هو لا يطهر قلوبهم ولا يهديهم، زي دول اولئك الذين لم يرد الله ايه؟ ان يطهر قلوبهم. شوفي ايه؟ واضح ايه؟ شوفي هم مين وليه؟ وتاني حاجه دوروا على العقوبات بتاعت القلب. القلب ده يتعاقب بايه؟ يعني يتعاقب بخطف، يتعاقب باقفال، يتعاقب بوضح بقسوه. يعني دوروا على عقوبات القلب. دوروا عليها، شوفوا القلب ممكن يتعاقب بايه؟ تمام؟ ده واجب يكون شخصيا يعني كده لو حبيت انتوا معايا في السجود. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. نسأل الله العافية. صحيح مسلم. لا يدخل الجنة. ما هو ده اللي بقوله بقى، إن ممكن حاجة صغيرة إحنا ننتبه لها تكون إيه؟ الكبر. تولي يسير في لحية. طب إيه الكبر ده؟ تكبر؟ لا لا مش ده بس. النبي نفسه لما عرف الكبر قال إيه؟ بطل الحق وغمط الناس. احنا في دماغنا الكبر بس اللي هو غمط الناس، اللي هو احتقار الناس، انا صحنا وعيلتنا واسنا، ده غمط الناس. في تاني بقى اللي هو ايه؟ بطل الحق، ان واحدة ترفض الحق وهي مقتنعة بيه، ليه؟ ده كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ الاسبال من المخيلة، اللي هو عند الرجال لما يسبلوا اثوابهم. وفي مثلا حد، طب انت مثلا بتسبل ثوبك ليه؟ انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحمل ثوبه؟ يقول لك والله مش كده، لا، كل اسبال مخيل، لانك لو تركت الانصيان على هذا الحق والسنه ده اصلا ايه؟ كبر. يعني ايه مخيله؟ مخيله لون من الخيلاء، يعني لون من الكبر. عقب يعني؟ عقب يعني؟ لا كبر، يعني ده بيبقى متكبر ويختال. الكبر ده ممكن يبقى في القلب، بس الاختال بيبقى بيظهر عليه، بيظهر عليه اختيار. فمثلا يمشي ماشي مثلا كده واحد كده في خيالة دي، الله المستعان. طيب يبقى مساله ان الكبر نفسه بطل الحق وغلطه ليه؟ واحده. عشان كده كنت اقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه احسن الله اليكم، لو في حق قول ايوه ده حق وانا غلطان، وادعي لي ربنا يتوب عليا. هو كبري في خطا، لان ده مصيبه، ان عقاد الكلام ده في قلبك مصيبه، ويقول انا مقصره والله وربي يعفو عني وادعي لي ربنا. واضح؟ انما اوعى تكبري، ما تكبريش مع جوزك في حاجه، ما تكبريش مع امك في حاجه، مع ابوك في حاجه، ما تكبريش مع صاحبتك، ما تكبريش مع حد بيكلمك في خطا في حاجه. خطا ايوه انا مخطئه. كبر مش لازم الكبر ده، ممكن دلوقتي مثلا اخطاتي مثلا في حق والدتك ومتكبره تعتذري، اخطاتي في حق مثلا زوجك ومتكبره تعتذري، ده كله ايه؟ كبر. فاللي في قلبه كلام، هو الكلام ده في قلبك ولا في بدنك؟ في قلبك. هي في قلبها مش قادره انها مش في قلبها مش. الله المستعان. طيب احنا يعني هنختم بده، بان صلاح القلب هو الانفع في الدنيا والاخره. قال ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا، يعني بص انت يا قصدي كده زي ما كنت يعني بقول ان انت تفضلي حريصه على توحيدك الى ان تلقي الله سبحانه وتعالى لا يشك شيئا. هو توحيدك ده جوه قلبك، فقلبك ده بقى انت الى ان تلقي الله ايه؟ حلمك انك تموتي وعندك قلب ايه؟ سليم. ده حلمك بقى انك تموتي وعندك قلب ايه؟ سليم. إيه؟ لا ينفع حينها مال، لا ينفع حينها بنون، لا ينفع. يعني انا بقول الايه دي بتفكرني بحاجه، بتفكرني بمساحه انشغال في حياتي. انت على مستواك الشخصي بتدي من وقتك كم ساعة لمالك ولولادك وما يشبهه، وبتدي كم ساعة لقلبك لإصلاحه والعناية به وتطويره والطعام. النبي قال احرص على ما ينفعك. حتى كنت بقول الكلام ده حتى في العلم الشرعي، احرص على العلم اللي تجد فيه ايه؟ قلبك. احرص على الطريقه اللي تعلم فيها بقلبك، لان حينها لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هي القصه كلها كده. انت قيسي مساحه عنايتك وانشغالك بالحاجات الثانيه كلها ومساحه عنايتك بقلبك قد ايه. وكل ما القلب اوصل القلب ده، انت النهارده صليتي ليه انعكاس على قلبك ولا لا؟ ليه انعكاس. طب النهارده مش عارف تركت المنكر فين؟ ليه انعكاس. دعيتي حاجه، كل ده انعكاس. صح؟ اهتم بده، اهتم بالملك، هو ده الانفع ليك. مش بقول لك اصطلي في الحاجات التانية، بس يعني احنا في مساحة التانية. هو رب بيقول لك، هو بيقول لك هذا اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا شيء من الدنيا، ما ينفعك الا قلبك السليم. هو ده اللي باقي معك. بس ساعتها يوم يفر المرء، صح؟ يفر ساعتها. لو انت يعني عافاك الله كنت متي، تمام، وانت على يعني على صدرك رضيع تذهبي عنه. لو ترون هتذهب كل موضعات عامة ايه الضعف تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما سكارة ولكن هذا بغير شمس من ساعتها اصلا نمسي محدش ايه لحد فاكر حد ولا حد يسأل في حد ولا حد تمام فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسألون. فهو ده الانفع ليكي زي ما انت النهاردة قلبك لا تطوليه زي ما انت معذرة ولادك دول مهتمة ان انت ابنك يبقى شكله حلو مش عارف عنده وبتاع تحجبه وعاي هنا تروح تعمله ليزر وتعمله تجميل ومهتمة بابنك جدا وبقى طيب اهتمي بقى بقلبك بقى قلبك ده اغلى ابنائك قلبك ده اهتمي بيه كده زي مهتمة بمالك وتحرصيه من انه ينقص وتبقى حريصة ان تزوديه خلي قلبك كده هو الانفع ليك وما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نشوف اللي يعني الاثر ده عشان الحقيقه اثر عظيم جدا. سيدنا ثوبان بيقول لما انزلت الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فقال بعض اصحابه قد نزل في الذهب والفضه ما نزل فلو ان علمنا اي المال خير اتخذناه فقال افضله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجه مؤمنه تعينه على ايمانه. تمام. هنا اللي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه لايه؟ يعني دلوقتي الذهب والفضه ان احنا لو كنزناها ومش عارف ايه هم مش لاقيين حاجه يكنزوها طب ايه اللي احنا نكنزه ونهتم بيه؟ قال لسان ذاكر قلب شاكر قلب ايه؟ هي دي بقى ان ازاي قلبك يبقى فيه ده لو القلب فيه الشكر ما يضروش ان هو معهوش ذهب ولا فضه ولا اموال. لو القلب فيه الشكر اللسان هيبقى فيه ايه؟ الذكر ومن حوله تكون زوجه مؤمنه تعينه على ايمانه. طيب في روايه اخرى سيدنا ثوبان قال لما نزل من الذهب والفضه ما نزل في الفضه والذهب ما نزل قالوا فاي مال نتخذ؟ قال عمر انا اعلم ذلك لكم. قال فاوضع على بعير فادركه وانا في اثره او في اثره فقال يا رسول الله اي مال نتخذ؟ قال يتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجه تعينه على امر الاخره وفي روايه زوجه مؤمنه تعينه على امر الاخره. في الزهد لأبي داود عن أبي الدرداء قال ومن رزق قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة فنعم الخيرات له لم يترك من الخيرات شيء. خد بالكم حاجة النبي هنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الدنيا كلها انت مش عايزة منها اكتر من كده مش عايزة منها يعني الدنيا كلها تتحرق بس قلبك ما يتأثرش يفضل شاكر يعني انت تحرمي الدنيا كلها بس ما تحرميش قلب ايه؟ شاكر ما تحرميش لسان ذاكر ما تحرميش دول هو ده الحرمان الحقيقي تحرمي الذهب والفضه والمال وكل شيء لكن ما تحرمي قلب ايه؟ قلب سليم هو ما ينبغي ان ينشغل به الانسان اصلا في ايه؟ في هذه الدنيا تمام؟ طوق المحيط كان يقول اربع من اوتيهن اوتي خير الدنيا والاخره من اوتي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجه مؤمنه تعينه في نفسها تمام؟ في سوره قاف هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تمام؟ شوفي بقى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولا كل الكلام ده الله وعد به مين؟ وعد به صاحب القلب السليم يعني القلب المنيب دي صفه من صفات القلب السليم. وقال ابن مسعود لو لا قرأنا القرآن أقوام ليجوز تلاقيهم ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفع. الإنسان برضه يكون حريص على أن يصدر منه. حديث قاتل الماء فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى إيه؟ إيه اللي نفع الرجل ده؟ بس جاء تائبا شوف حتى النص مقبلا بقلبه إلى الله. من أروع الكلمات كلمة ابن القيم فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. عايز تعرفها يبقى حالك في قبرك إزاي؟ هو حال قلبك النهارده. نعيما وعذابا سجن وانطلاقا. اللي قلبها النهارده متأذي من اللي بتعمله فيه بالذنوب والمعاصي والتقصير هيبقى قلبها كده. واللي قلبها النهارده منطلق في طاعة وفي سلامة هتكون هي في سلامة وهي في قبرها. قال بعض السلف من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. تمام؟ يعني اللي يصفي حاله تمام؟ يصفي الله عز وجل له. واللي يكدر اللي يصفي هذا القلب يصفي الله له يصفي له دنياه وأخرى. واللي يكدر هذا القلب يكدر عليه نسأل الله عليه العافية. الواجب بتاع النهاردة كل واحدة فيكم ها هترتب الحاجات اللي هي اللي احنا خدناها دي بتاعت القلب ماشي، الحاجات المهمة اللي هي بتاعت القلب احنا هنصلي عليها سريعا بكرة ان شاء الله، بس القراءة ترتبها لي ترتيب الأهمية بالنسبة لها. يعني أنا لو سألتك كده قلت لك أكثر حاجة شدتك في الأناة بالقلب إيه؟ تقولي لي مثلا وثيابك فطر. طب ثم إيه؟ تقولي لي مثلا يعني خلوها بالنصوص أحسن. يعني مش بالكلام، خلوها بالنصوص ماشي؟ بالآيات يعني؟ آه يعني مثلا أكثر حاجة خليتك مثلا بقيت مهتمة بقلبك يوم لا ينفع ماله ويوم لا ينفع الله قلبه سيء. رتبهم لي كده. يعني رتبيهم كل اللي موجود عندنا في الجزء ده، جزء تقريبا انت بالراحه النهارده كده وترتبيهم كده، رتبيهم كلهم، كل النصوص اللي قلناها رتبيها، رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 10 تمام؟ تمام؟ هنرتبهم لان انت ان شاء الله كل اسبوع هتاخدي نص منهم تشتغل عليه، تشتغلي ازاي؟ يبقى معاكي بقى طول الوقت تبعتيه رسائل تحطيه في حاجه زي ما عملنا كده في جزء الترجمات، عشان عايزين موضوع بتاع القلب ده ما يغيبش عننا خالص. ما يغيبش عن ذهننا خالص، فانت النهارده هتقريهم وترتبيهم خلاص. اللهم استعان عليكم. يا ريت النهارده لو قدرت بس لو قدرت الناس يعني حتى من الحاجات اللي بتساعدها لو قدرنا نحدد بعض المشاكل كده القلبيه او الامراض القلبيه اللي عندنا هيساعدنا يعني عشان حتى بكره نبدا مثلا واحنا بنتكلم عن العلاج يبقى انت مركزه في الحاجه بتاعتك. هي بس في حاجه بس حاضر كلام دي حاضر. يبقى انت مثلا ايه واحده حاطه مثلا عندي مشكله مرض قلبي مثلا انا عندي مثلا ايه حاسه بحب الدنيا شويه. طب حطي بقى حب الدنيا واحنا بنتكلم بكره عشان احنا بنتكلم في الدوره تحس ان انت ايه مستفيده. طب ايه هدف ايه او ايه اعمل ايه كل الكلام اللي بنقوله متحمله تسقطيه على مشكلتي بحيث ان شاء الله ممكن نيجي على نهايه الدوره تكون حسيتي ان مشكلتك ايه اتحلت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.